قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الفرق بين الروايتين في الجملة الأولى هناك عبر بالإحداث من أحدث، وفي الثانية عبر بالعمل من عمل. ما الفرق بينهما؟ في واحدة منهما عامة والثانية خاصة. من أحدث يعني اخترع شيئا جديدا، أحدث بدعة القدر، أحدث بدعة الإرجاء، أحدث بدعة الخروج، أحدث بدعة التصوف مثلا، واضح؟ الثاني من عمل، عمل بدعة تشمل سواء هذا العمل ابتداء من عنده أو كان متابعا لمن سبقه إليها، ولهذا أفردها يعني ذكرها رحمه الله لأن فيها معنى جديد، فيها فائدة جديدة.